همومي فرج همومي يا رحيم، فرج همومي فرج همومي فرج همومي يا رحيم، فرج همومي يا رحيم، في القلب ثم هموم، أدعوك بالاسم العظيم يا حي يا قيوم، فرج همومي يا رحيم، في القلب ثم هموم، أدعوك بالاسم العظيم يا حي يا قيوم، آنست لطفك مذ بكت عيني ومنك استبشرت، آنست لطفك مذ بكت عيني ومنك استبشرت، إن الرزايا إن أتت تأتي وليس تدوم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، فرج همومي يا رحيم، في القلب ثم هموم، حي يا قيوم، ولك السجود رفعته همي ودمعي كله، ولك السجود رفعته همي ودمعي كله، ومعي عسى أن تكره، ورضيت بالمقسوم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، فرج همومي يا رحيم، في القلب ثم هموم، أدعوك بالاسم العظيم يا حي يا